العك. العك ما يصير. في جو بس أنا أحب العك. جود واحد جود الدنيا شو؟ براحتك. تزكي شباب. سخنة. قول براحتك خالص. مش هيصدقوا ده. ولا يهمك. مش هيصدقوا ده شخنة. ممكن ندفع على النت يبقى فتح جراج الامر عند وجود القرينه موقف ظهري بجد مش كده؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فنستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الثاني الذي عقده المصنف رحمه الله للأمر والنهي. قبل هذا أنا أذكر فقط بجزئية يعني ذكرنا بها كثيرا. قلنا قبل ذلك إخواني أن أصول الفقه عند أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام حسب التفصيل الذي يقولونه. القسم الأول منها يتحدث عن الحكم التكليفي. القسم الثاني منها يتحدث عن أدلة الحكم التكليفي. القسم الثالث منها يتحدث عن كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. القسم الأخير منها يتكلم في لواحق هذا العلم فيتكلم عن المجتهد والمقلد والعمل عند الطعام. خلاص كده يا فندم. هذه اهم مباحث ايه؟ علم اصول الفقه. المبحث الرئيس في هذا العلم المبحث الثاني والثالث. المبحث الثاني والثالث. المبحث الثاني اللي هو ايه؟ الادله. يعني ما يحتج به من الادله وما لا يحتج به. ولذلك ستجد كثير من اهل العلم إذا جاء يفسر أصول الفقه أو يعرف أصول الفقه يقولون وأصول الفقه أدلته بس. يقول هذه الكلمة هتجد على مثل هذه الكلمة الجويني وأبو إسحاق الشيرازي، هتلاقي على هذه الكلمة صاحب اللمعة الخطيب البغدادي. عدد كبير من أهل العلم سواء كانوا من الفقهاء أو كانوا من المتكلمين إذا عرفوا أصول الفقه إنما يعرفونه بأدلته، يعني معرفة ما يستدل به وما لا يستدل به. وكما يقول الغزالي وهذه ليست فيها كبير معرفة، يعني المتوسطون من طلاب العلم قد يصلوا لمثل هذا، وإنما لب هذا العلم لب علم الأصول هو في كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. يبقى كيف أستدل بهذه الأدلة؟ هذا يا أخواني لب هذا العلم، هو الذي عليه العمل، وهو الذي جعل الخلاف واقعا في هذه الأمة في كيفية الاستدلال، كيفية الاستثمار بهذه الأدلة. انت معك مال، كيف تستثمر هذا المال؟ هذا هو الايه؟ المحل. فاذا هذا هو لب الايه؟ هذا المال، كيفية الاستدلال بهذه الأدلة. هذه الأدلة ستنقسم إلى قسمين، أدلة نصية وأدلة غير نصية. الأدلة النصية هي الأصل في هذا الباب زي القرآن وزي السنة القولية، هذه هي التي يأتي فيها ما نسميه بالمباحث اللغوية وهي لب اللب. لو كلمنا عن المباحث اللغوية فهي إيه؟ هي أدلة نصية. الأدلة النصية يعني القرآن والسنة. طيب تبعها الأدلة اللغوية؟ الأدلة النصية يا إخواني التي تأتي نصا وليس فعلا. يعني أقول قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. ده اسمه دليل إيه؟ نصي من القول ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتي ذلك في الدليل القولي، السنة القولية، لأن السنة إما قولية وإما عملية. هتأتي بست أنواع بعد ذلك. الدليل النصي ده هو الدليل النصي، وكيفية استثماره هو لب اللب. اللي بيأتي فيه كيفية استثماره هو المباحث اللغوية. يبتدي بقى الناس يقسموه إلى واضح الدلالة وغير واضح الدلالة، وبعدين واضح الدلالة ينقسم إلى كم قسم، غير واضح الدلالة ينقسم إلى كم قسم، من حيث معناه كم قسم، من حيث الدلالة على المعنى كم قسم، أشياء. وبعدين يتكلموا عن الألفاظ وكيفية استثمار الألفاظ. هذه إيه؟ هذه هي الأدلة اللغوية في باب الأدلة النصية. الأدلة النصية لها نواه، يعني هذه المباحث اللغوية لها نواه، نواتها الأمر والنهي. يعني إذا قلنا هذه لب اللب، فهذه نواة اللب التي ينطلق منها الأمر، لأن سائر الأحكام الشرعية إنما ستأتي تبع للأمر والنهي. أمر الجازم هيكون واجب، غير الجازم المستحب، النهي الجازم المحرم، غير الجازم الكراهة، بعد ذلك إما السكوت وإما النص الذي يأتي بالتخير والإباحة. إذن يا إخواني الابتلاء في هذه الدنيا كان بالأمر والنهي، يعني في دلالة الأمر والنهي. ولذلك كنا نواة المباحث اللغوية الأمر والنهي. يعني إذا كانت كل هذه المباحث مهمة، فأهم هذه المباحث مباحث الأمر والنهي. مر معك أنت المباحث اللغوية أشياء، أشياء اللي احنا مرنا عنه وطرقناه الآن، العموم والمشترك والمفهوم، هذه أشياء مرت معنا وقسمناها تقسيم أظن كان واضح. الآن جاء لمبحث الأمر والنهي الذي هو موضع الابتلاء. قلنا إذا أردنا أن احنا نقول أين هذا المبحث من هذا اللباب، هو إما لبه مرة ثانية، وإما نقول هو الإيه؟ النواة. فهذا المبحث من أهم المباحث التي ينبني عليها النظر في الأحكام الشرعية، التي سينبني عليها على القول فيها استنباط الأحكام الشرعية، لأنك لست مكلفا إلا بخطاب أمر أو خطاب نهي. وضحت ولا لا؟ يبقى ضبط هذا الباب، ضبط هذا المبحث من الأشياء المهمة جدا لطالب العلم. وضحت يا أخوان؟ أترك هذه المقدمة التمهيدية، أنتقل لتلخيص اللي احنا كنا المرة الماضية. الأمر يا إخواني له صيغة عند العرب، وله ألفاظ تدل له عليه عند العرب. ألفاظ تدل عليه زي واجب وفرض ومستحب ونافلة وتطوع، هذه لا إشكال فيها، وهذه كلها إما ظاهرة دائرة بين الظهور وبين النصية على ما دلت عليه، لا إشكال فيه. يبقى بعد ذلك عندي صيغ تدل على الطلب وقد تدل على غيره. قلنا هذه الصيغ عند أهل العلم كم؟ أربعة. أربعة قياسية واحدة. خلاص كده؟ هذه الأربعة هي القياسية. الأولى الصيغة، صيغة الفعل الأمر، وبعضهم يقول صيغة فعل الأمر افعل، لا حرج، وهذا من باب التسمع، زي وقوموا لله قانتين وأقيموا الصلاة، هذه صيغة ايه؟ افعل. أو صيغة الطلب الأمر، أو الفعل المضارع الذي دخل عليه لام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، أو اسم الفعل الأمر، أو اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم انفسهم يعني يلزموها خلاص، او المصدر النائب عن فاعله كقوله تعالى فضرب الرقاب يعني اضربوهم ضرب الرقاب، هذه صيغه اربعه. وقد يلحق بها الخبر اذا دل الدليل على انه اريد به الامر. خلاص كده، يعني الاصل في الخبر المخبري لانه يلحق التكذيب او التصديق، لكن قد ينزل العرب من ناحيه المجاز وليس من ناحيه الحقيقه. الخبر منزله هذه الحقيقه، والمجاز هنا عندهم ابلغ من الحقيقه في اثبات الطلب لانه انزلوا منزله المسلمات. مثل قوله تعالى او مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. يتربصن بانفسهن هذا فعل ضارع، قد يقول لا تتربص وقد يقول تربص، صدقت كذبت لا اشكال في هذا، لكن هل هذا الذي اريد من الايه ولا الايه المراد بها والمطلقه اللي تتربص؟ هذه اريد بها ايه الامر، ولم يرد بها مجرد الخبر، فانزلنا الخبر منزله الامر. الصيغ الاربعه دي، الصيغ الاربعه دي هل تدل على الطلب عند العرب ولا لها معاني اخرى؟ وعلى هذا هل تدل على الطلب في الشرع؟ يعني عندي دليل يدل في الشرع انها دلت على الطلب، وان دلت على عند العرب على غيره، ولا لا تدل الا على معنى، لا تدل على معنى بعينه والعرب استخدموها استخدام المشترك اللفظي؟ واضح ولا لا يا اخوان؟ استخدموها استخدام المشترك اللفظي يعني ايه؟ يعني هي تدل على معاني كثيره. اقول اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي وارحمني، هذا طلب ولا دعاء؟ دعاء، سؤال. خلاص كده؟ طيب افعلوا ما شئتم، تهديد. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد سؤال افعل ولا حرج، اباحه الى اخر المعاني. انا لا اريد ان اعيد المحاضره، هل هي داله على هذه المعاني كلها بالتساوي بمعنى انها مشترك لفظي؟ وانا لا استطيع ان اقول انها داله على الطلب الا بالقرينه، ولا هي تدل على معنى بعينه ثم تدل على هذه المعاني بعد ذلك بالقرينه؟ الصحيح انها داله على الطلب، وانها لا تفتقر الى القرينه، وان سائر المعاني بعد ذلك انما تدل عليها بالقرينه، نحن نسميها المعاني البلاغيه. وضحت المساله الاولى يا اخوان؟ طيب عندك مساله اخرى، اذا كانت داله على الطلب فالطلب ده منه الجازم ومنه غير الجازم، لان لما اقول دل على الطلب يبقى اما طلب جازم واما غير جازم، ومعنى ذلك انها داله على الوجوب والندب. هل تدل على الوجوب والندب بالتساوي؟ فيها نفس الخلاف الواقع هناك مذاهب اهل العلم، اما انها مشترك لفظي لا تدل على واحد بعينه يبقى حضرتك يلزمك القرينه، اما انها داله على الطلب بنفسها يبقى هي دلالتها على الندب غير ظاهره او مجاز، واما انها داله على الندب يبقى دلالتها على الطلب الجازم على الوجوب هو المجاز يبقى تحتاج لقرينه، واما انك لا تدري فتقول انا متوقف. خلاص، جمهور اهل العلم على ان صيغه افعل داله على الطلب الجازم. طيب كلمه جمهور اهل العلم على هذا الكلام، هذا كلام جميل لكن فيه تسمح، لان هذا الجمهور بنفسه اختلف فيه. اختلف في ماذا؟ هل هي نص في الطلب ام هي ظاهره في الطلب؟ في الطلب الجازم هي نص فيه ولا ظاهرة فيه؟ ما معنى كلمة نص فيه؟ معناها أنها لا تدل على الندب إلا مجازا، وعلى هذا إذا أتاني أمر فهو للوجوب ولا استطيع ان انتقل الى المجاز الا مع استحاله حمله على الوجوب. يستحيل حمله على الوجوب. فانا هنتقل للمعنى المجازي لانه يستحيل الحمل على المعنى الحقيقي. يبقى سانتقل للمعنى الحقيقي بدليل وليس بقرين. وهذا مذهب الظاهريه وظاهر قول احمد. يعني قول احمد يحتمل. قول الجمهور لا، هي ظاهره فين؟ في الوجوب. وتحتمل الندب. وبعضهم يسميها هي مجاز في الندب. وهذا من باب التسمح، لان الحقيقه الوهم فيها لو سمى مجازي. لكن قد يكون عندي معنى حقيقي ومعنى مجازي، فانا الكلمه بتصار في الحقيقه وبتصار في المجاز، لكن هي يغلب عليها استخدامها فين؟ في المعنى الحقيقي. لا حرج في مثل هذا، لا حرج. هو من باب التسمح، من باب التسمح فين؟ في الالفاظ. المهم عندي الان ان نفهم ان الناس اختلفوا في هذا. فمنهم من قال الاصل في الامر الوجوب، ومنهم من قال الامر للوجوب. كلمه الامر الوجوب يعني لا يحتمل معنى اخر. كلمه الاصل في الامر الوجوب يعني هذا المعنى المقدم الظاهر، والمعنى الثاني ومحتمل اقل. فسانتقل من هذا المعنى الظاهر الى الوهم ان جاءتني القرينه، فينقلب معي الوهم الى الظاهر والظاهر الى وهم. ويكفيني هذا، يكفيني هذا. لكن اللي هيقول هي نصيه هيقول لا، لازم من ناسخ، لازم من ناقل، دليل يدل على انها كذا. وضحت ولا لا يا اخوان؟ وهذا قول داوود بن علي الظاهري. ناسخ فقط شيخ محمد. خلاص كده؟ ناسخ او يقول المعنى ده غير مراد. المعنى الحقيقي غير مراد، يبقى لازم دليل. ما ينفعش قرين. لانه عنده الامر للايه؟ للوجوب، للوجوب وليس الاصل فيه الوجوب. هذا الذي وقفنا عنده من قول داوود بن علي الظاهري. هناك تنبيه اخر. كثير من المعاصرين وكثير من المتاخرين يقول بقول الجمهور. اللي هو ايه؟ الاصل في الامر الوجوب. ثم ياتي عند التطبيق فيتاثر بابن حزم الظاهري. ولا يجعل القرينه صارفه من الوجوب الى غيره. اضرب مثال وسياتي هذا المثال. سياتي هنا هذا المثال. لكن انا ساضرب المثال لتوضيح القضيه. وهذا المثال الذي ساضربه الان هو مثال غير متحقق الان. وانا اردت هذا. والا في امثله كثيره جدا متحققه. لكن انا اردت المثال غير المتحقق عشان لا ياخذ مننا مساحه في مناقشه المثال. لكن في مناقشة الظاهرة القاعدة. رب العالمين يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم، ولا فكاتبوهم؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. كاتب من؟ العبد الذي تملكه. إن علمت فيه خيرا فكاتبه. جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر أمر ندب. طب لماذا؟ قالوا هو أمر ندب لأنه إخراج لمال عن غير حق. إزاي؟ أنا الآن لما أقول لك عليك مال زكاة يبقى خرجته بإيه؟ بحق. لينفق ذو سعة من سعة، واجب، يبقى عليك إيه؟ مال بحق. عليك دين فترده، يبقى دين بإيه؟ بحق. خلاص كده؟ لكن أنا الآن أمتلك عبدا، هذا مال خالص ليا ولا لا؟ فبيقول لك هذا المال كاتبه، اخرجه من ايه؟ من ملكك. ندبا ولا بحق؟ لو كان بحق ما قال ان علمتم فيهم خيرا، ان هذه مساله نسبيه. بحق واجب يعني. مش بحق مستحب. فقالوا لا، هذا اخراج للمال الذي تملكه، ولا يكون الا عن طيب نفس منك. لا يحل دم امرئ مسلم مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. اذا كان بطيب نفس منك فهذه قرينه صارفه لهذا الامر من الوجوب الى الاستحباب. كافيه كافيه. هذه القرينة مجردها كافي عند أهل العلم. واضح ولا لا يا إخواني؟ حولت المعنى اللي كان موجود للندب إلى الظاهر، والمعنى الظاهر في الوجوب إلى الندب. مثال آخر أنت وافقت عليه أو لم توافق، لكن هو مثال موجود. الإمام الشافعي نظر للأمور التشريعية فوجد منها ما هو أمر تشريعي تعبدي تعبيدي بيعبدك به، ومنها ما هو أمر تشريعي من محاسن الأخلاق تأديبي. فقال الأوامر التأديبية قرينة ظاهرة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. كافية كافية، مجرد هذا كافي عندك. ليه؟ لأن الأمر مكتمل. ليه؟ للندب. فإذا ما وجدت القرينة حمل عليه. ورحت ولا لا؟ إلا هيكون لا الأمر للوجوب، هيكون لا. هو يستحيل حمل الأمر هنا على الحقيقة؟ لا يستحيل. إذا كنا لا يستحيل وأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يبقى هذا الوجوب. ورحت. عندك الآن هو بيقول أصل الأمر الوجوب، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وليست الأمور عند داود بن علي الظهري مبنية على هذا فقط، لأن عنده الأحكام غير معللة أصلا، غير معقولة المعنى أصلا، تعبدية محضة. ولله تعالى أن يجمع بين المتناقضين وأن يخالف بين المتماثلين، هذا عند داود بن علي الظهري. ويقول لك الله تعالى يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، هل تحجره على الله؟ وعنده هذه القاعدة، وقاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب، فيقول لك أنا ما عنديش استحالة في حمل الأمر هنا على الوجوب. وأصبح هذا الأمر إخراج للمال بالحق، ما عنديش قاعدة تصرف، ما فيش حاجة اسمها أنك تملك المال، بل المال وأنت ملك لله تعالى. ماذا سيفعل في مثل هذه القضايا؟ سيقول كل أمر ورد هو للوجوب إلا لو جعل الدليل، يستحيل معه أن تحمل هذا الأمر على الوجوب، لكن تحمله على إيه؟ الندب. عندها إما أن يكون رافع وإما أن يكون صارف لهذا المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. وضحت ولا؟ أما من يقول بنفي المجاز فأنا لا أدري ماذا سيقول في هذه القضية، إلا أن يصرف هذه القضية إلى كل الكلمات عنده عندك ظاهر ووهم، ما عندوش معنى حقيقي، ما عندوش معنى مجازي، لأن المعنى الحقيقي هذه هو المعنى الحقيقي الوحيد، ما دمت لا أقول بالمجاز. يبقى الآن لما لو قلت بالمجاز أنا عندي ظاهر ووهم في بعض المعنى الحقيقية والاثنين حقيقة، لكن أنا لا أقول بالمجاز، لا أقول بالمجاز، القضية هتكون عندي ليس عندي إلا معنى ظاهري في لغة العرب، ما عنديش معنى مجازي، ما عنديش معنى حقيقي ليس له إلا هذا المعنى. وضحت ولا لسه؟ قريبة كده كلام؟ هتكون ساعة نص مش هيكون بس، هذا كلها نصوص، كلها ظواهر، ما عندوش نصوص، لأنه هو ما عندوش معنى مجازي. يبقى كل كلمة تحتمل معنيين، وإن كان مجازيا أقول لك لا مش مجازي، ده حقيقة. حتى المعنى المجازي بيسميه حقيقة. طبعا. رأيت أسدا يرمي. حمزة أسد الله. خالد سيف الله المسلول. هذه معاني حقيقية عنده. ومعنى ذلك إن عنده هذه الكلمة تحتمل عدد من المعاني. مشترك. فكلها أحسن. إما مشتركات وإما ظواهر، عندي ظاهر وعندي ويبقى معنى أغلب اللغة عنده هتكون هذا، المعاني النصية قليلة. العجب أنه يقول بعد ذلك كيف تقولون بأن النصوص ظنية، حضرتك بفعلك هذا ستجعل غالب النصوص ظنية. ليه؟ لان كل واحد كتبها لايه؟ لمعاني حقيقيه ولا معاني حقيقه ومجاز؟ لا حقيقيه عنده نرجع ليست قضيته. عندنا سؤال، الذين قالوا ان الامر نص في الوجود وان كل يعني قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم ان عملكم فيهم خيرا هو سيحمل على النص واجب طيب وهو قال انه لن احملها على الند الا بدليل، هو كده حامل على الند ولا هو المفروض حامل على الوجود ليس عنده دليل صار ليس هو متى سيقول انه ساحملها على الدليل اذا كان عنده على الندب اذا كان عنده دليل اخر الفعل ده هيسمى حمل على الندب ولا هيسمى نسخ؟ لا هو هيقول هذا المعنى غير مراد ترجيح يعني بس خلينا في الاسلام ده لا لا هيكون عنده ترجيح هيكون عنده اهدار نسخ إيه؟ لا لا ترجيح ما هو ممكن ما يكونش نسخ لكن ترجيح ترجيح لأحد المعنيين على الآخر. يا أخي في المثال ده يا شيخنا هو فكاتبه من عنده فيه خير المفروض عنده للوجود. المفروض إنه ده واجب إنه يكاتب. طيب الآن جاء له نص ثاني قال لك وضح إنه الندب. وضح الندب. هقول لك أرجح حد على هذا. مش بعمل بالنصين. مش أنا أعمل بهذا النص وأن هذا النص هو المراد به الندب. لا هو بيعمل بالنص الثاني. اصبح عنده نصين وليس نصا واحدا عندي انا نعم. ساقول لا ده نص واحد نعم. وهذا يدل على ما يدل عليه هذا لكن هذا عين للمعنى وضحت ولا لا ارجع ستجد بعض المتاخرين يقول بقول جمهور اهل العلم اللي هو ايه الاصل في الامر الوجوب ثم ياتي عند التطبيق فيميل ميل الظاهري فلا يصرف ولا أمر من الأوامر بمجرد القرينة. القرينة دي يا إخواني إن كانت قريبة خلاص حملت بيها وانتهينا. ما دام يحتملها النص. لكن هو يأتي ولا يعمل بهذه القراءة. فتصير عنده كل الآداب التي ستأتي مثلا على الوجوب. وستجد قوله يخالف قول جمهور الفقهاء قبله. من أين وقع في مثل هذا؟ في التطبيق. التطبيق ظاهري. واضح؟ ونبه على قرية أخرى. ليس معنى كلمة التطبيق الظاهري أني أذم الظاهر. أوعى حد يفتكر الكلام ده يا إخوان. ما من أحد من أهل العلم إلا قلب الظاهر. محدش ما يقدرش يقول بالظاهر. لكن في فرق بين القول بالظاهر والجمود على الظاهر. والقول بأن النصوص ليست معللة. وضحت ولا لا؟ يعني مثلا لما ينهى النبي عن البول في الماء الراكد اقول البول هو فعل التبول فاذا ما جاء فبال في قاروره ثم صبها في الماء فهذا اسمه صب فلا يحرم هو ده اسمه ايه؟ الجمول لكن انا ساقول ماذا؟ اقول يحرم التبول في الماء الراكد وما كان فين في معناه يعني لو بان على الارض ونزلت في الميه هو يعرف هذا لو صب واضح لان هذا في معناه لان العله وصول البول الى الماء هذا الذي اعرف افهمه هو لا يكون بالعله قال وامهاتكم اللاتي ارضعنكم هو الرضاع عندي انا الذي اقول بالظاهر سيكون هو إيصال اللبن إلى الطفل هقول لك لا الرضاع في اللغة اسم لمص الثدي ولذلك لما تأتي امرأة سهلة امرأة أبي حذيفة ويقول أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه يقول يجب عليه أن يمتص من ثديها طب ليه الظهر مش أرضعيه يعني أوصل اللبن إليه يعني ممكن تكون في كأس لماذا؟ لأن عندي أدلة تقول إن هذه لا تنكشف على مثل هذا وهو في حال أنه أجنبي مش إحنا بنقول أنه أجنبي في هذه الحالة كيف تخرج له ثديها؟ وضحت ولا لا؟ وكفيه عندي ويقول لا لا لا النص بيكون أنت تقول لي كذا تضرب لي أمثال؟ لا والنصوص أصلا غير معللة في الحالة دي يجوز وضحت يا أخواني هذا اسمه جمود على ايه؟ الظاهر. ولذلك ستجد الجمهور لا يفرق بين أن يصل هذا الرضاع إلى الطفل صعوطاً ولا وجوراً ولا معمول مهلبية ولا معمول رز بلبن، ولا إنه يشرب شرباً أو يرتضع مصاً. ليست عندهم هذه القضية، القضية عندهم فين؟ في وصول هذا اللبن إلى ذلك الجوف. وضحت ولا؟ يبقى أنا قائل بالظاهر، ليست قائل بالظاهر، قائل بالظاهر، لكن هو غال في ظاهره، مات على ظاهره. هذا الذي يذم، مش القول بالظاهر ولا ايه؟ يذم. اقول هذه القضيه لان كثير من اخواني يظن احنا بنقول الظاهريه الظاهريه ان احنا بنقصد ايه؟ القول بالظاهر. لا، ده احنا دائما نعرج على ظاهر، نقول ظاهر نصوص كذا. لكن اللي بيقول بالظاهر بيقول نصوص غير معلله؟ لا طبعا. وضحت ولا لا؟ شوف نص كلامه ولا تخرج على قواعده؟ على من؟ تخرج على قواعده؟ لا لا، بس كلام ابن حزم. كلامه فعلا. ايوه. قد يجب ان تقول. كلام ابن حزم. تقصد في مساله الرضاعه؟ اقصد في المساله يعني. نعم. نص كلام. نعم. ليس التخريج على قواعد. ليس التخريج، لا التخريج حاجه ثانيه. لو ان المراه عايزه رجل يدخل عليها وهو بيقول برضاع الكبير ممكن ترضعه. لو حبيت ان انا اقول على رجل يعني. اخرج له، لكن انا مش لا اخرج. ده نص كلام. واضح ولا لا؟ طبعا مش نص كلام، انا ما احفظ نص كلام. انا عارف هذا معناه. ليس التخريج يعني. انا انقله عن حكايه قولي. ايوه ايوه. واضح ولا لا يا اخواني؟ وليس هذا يا اخواني الذي اقوله من باب التنظر على ابن حزم. ليس هذا من باب التنظر، والا ابن حزم امام. وامام يجل. واحنا بننهى عن قراءة المحلى لامرين. السحر لامرين. اولا للسحر اللي فيه زي ما انت بتقول. الحلال. سحر حلال. لان بيان ابن حزم سحر حلال. فاذا لم يكن القارئ فيه متضلع بالعلم وعنده الآلة التي يميز بها الكلام، خلاص سيطالب مباشرة. هذه الأولى. الثانية، طول لسانه على الآن. وابن حزم لا يفرغ بابا من الأبواب ولا مسألة من المسائل من إلزامات. قد تكون إلزامات صحيحة، قد تكون غير صحيحة، لكن هو يلزم. يعني يقول بظاهر أدلتك كذا وكذا. خلينا نرجع. يبقى هذه كلها مقدمة للي هيأتي به المصنف، اللي هو ايه؟ الامر عند وجود القرينة وموقف الظاهرية من ذلك. انتبه، موقف الظاهرية مبني في هذه المسألة على انهم يقولون الامر للوجوب. فاذا ما وجدت القرينة فانهم لا يصرفون الامر بالقرينة من الوجوب الى الندب، لانه للوجوب فلن يصرفوا الا الدليل. عند الجمهور أن يقولون الأصل في الأمر للوجوب، فمجرد القرينة عندهم تحمله على واضح ولا لا الكلام؟ وعلى هذا كلام ابن حزم الظاهري لازم نقرأه، مبني على هذه القاعدة. وقلت انتبه، لأن كثير من المتأخرين، وأنا لا أريد أن أقول أسمائهم، والمعاصرين يعملون بقاعدة ابن حزم سواء علموا أو لم يعملوا. أنا لا أتهم مني من القائل إخواني الآن، أنا مهم إن إيه؟ أن يكون في إيدي الآلة التي أستطيع بها أن أفهم كلام الناس. اللي عايز يرجح لابد له من إيه؟ من آلة. إذا لم تكن مجتهدة فعلى الأقل متبع. المتبع هو الذي يعرف قول العالم بدليله ووجه الاستدلال. وإن كان هو في نفسه لا يستطيع أن يذهب إلى الأدلة فيأخذ من أولها الأمر اجتهادا. لكن أصبح له تمييز. هيفتري بقى. فأنا إذا كنت أعرف كلام العالم ودليله ووجه الكلام وعندي بعض الآلة أستطيع بأن أنا إيه؟ أزن كلام الناس وأميز بين بين الغث والسمين والحق والباطل والراجح والمرجوح والصواب والخطأ، لأن هذه كلها إيه؟ مراتب. واضح يا إخواني؟ طبعا التمييز بين الحق والباطل كثير من الناس يستطيع، حتى العوام. حتى العوام. اللي هيعصر ويجعل الناس تنظر اللي هيختلط فيه بعض الحق ببعض الباطل، اللي هو الراجح والمرجوح، وبعدين يكون اخف منه الصواب والخطا، لان الخطا فيه بعض الحق. لكن اللي هيكون فيه الحق موجود هنا والحق موجود هنا، وهنا له كم وهنا له كم، وهنا له وجاه وهنا له وجاه، مساله الراجح والمرجوح. ولذلك هذه لا يستطيعها الا من الجهابذة. الراجح والمرجوح اللي بتكلم عنه ده في اقوال الفقهاء واما الصحيح انه لا تعارض بين ادلة الشرع. حضرتك باللي احنا بنقوله القواعد دي هي اللي جعلت الخلاف. القواعد دي بنقولها دي هي اللي جعلت الخلاف. يعني اللي هيكون الاصل واللي هيكون الظاهر هيحدث منهم خلاف غصب عنه والنص ايه؟ واحد. طب انا لو انا وهو وقاعده وقاعده واحده هيحدث خلاف؟ لا. ليه؟ نص واحد بس انتهينا. الاشكاليه الان في معظم الخلاف بل كل في كل الخلاف تقريبا يعني في مثل هذه القواعد. ولذلك هتسمع مني كتير وهتقراها كتير في كتب الفقه من صحت اصوله صحت فروعه. كلما صحت اصول الفقيه صحت فروعه. وضحت ولا لا يا اخوان؟ ماشي نرجع. هي مقدمه طويله شويه لكن مهمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الامر عند وجود القرينه وموقف الظاهريه من ذلك. قال ان هذا الخلاف في مدلول الامر جار عند تجرده عن القرائن الداله على المراد منه. يعني عندي امر، عندي قرينه داله على الوجود، خلاص لا اشكال. عندي قرينه داله على الندب، لا اشكال. عندي قرينه داله على الاباحه، لا اشكال. لكن انا بتكلم على ايه؟ على اي امر؟ الامر المطلق. يعني المجرد منين؟ من القرائن. اما اذا كانت هناك قرينه فاليها، حينئذ يطلب تحديد المراد من الامر. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الخلاف الواقع في الامر الايه؟ المطلق. ماشي كده يا اخواني؟ يعني المجرد عن القرائن. قال: على ان الظاهريه ومنه ابن حازم القائلين بدلاله الامر على الوجوب لا يرون العدول عن ذلك إلا إذا كان هناك نص آخر أو إجماع يفيد غير ذلك فيعدل إليه. احنا عرفنا الآن الفرق بين ابن حزم والجمهور. كل الجمهور عنده ظاهر وابن حزم عنده نص في الوجوب. يعني الجمهور هنعبر عن كلامه الأصل في الأمر الوجوب، وابن حزم الأمر ورحت ولا لا؟ لأن يا إخواني كثير من العبارات أحيانا تعطاس على الكاتب، مش لانه هو عنده عي او ما عندوش فقه، لانه همه ان يوصل هذه المعلومه الى القارئ. ليه؟ لان كثير من الناس يقرا العبارات ولا يفهم المراد منها لان مكتوبه بالاصطلاح. هقول لك: وابن حزم يقول بان الامر الوجوب، ويرى الجمهور ان الاصل في الامر الوجوب ينظر. فهمنا؟ هو همه الان يوصل هذه المعلومه ايه؟ لك. وكثير من هذه العبارات قد تأتي فتشكل على القارئ، ولذلك كان همهم هذا، ولذلك كانوا يحذروا ممن يأخذ العلم منين؟ من الكتاب واحد، لأن تشتبه عليه الايه؟ الأمور. زي مين؟ توما الحكيم. معروف توما الحكيم؟ قال: بل الامر عندهم بالوجوب لا يصرف عن ذلك قرينه بل نص اخر او اجماع، فالعدول عن الوجوب بالقرينه انحراف عن الطريق الصحيح. صحيح الكلام ده عندهم. وتقول على الله ورسوله وخروج عن مدلولات الخطاب في لغه القران. هذه الاشياء كلها صحيحه عن ابن حزم، بل هي الفاظ يعني مهذبة لما يقول ابن حزم، وابن حزم مهذب. قال ابن حزم في الإحكام: فإن قالوا فإنكم تحملون كثيرا من أوامره تعالى على التخيير والندب، فقد نقضتم هذا الحكم. قيل لهم: وبالله التوفيق، ما فعلنا ما تقولون من النقض، لأننا إنما حملنا ما حملناه منها على التخيير بأمر الله تعالى حملناها أيضا على وجوهه. فإذا نص ربنا على عز وجل في أمر قد أمر به على أننا إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا، فقد أوجب علينا قبول هذا النص على ظاهره ضرورة، فلم نخرج على أصله. يعني هو بيقول لهم الامر المطلق هنحمل على الوجوب، لكن لما بيجي نص اخر يخيرني مثلا هنحمل على الباحه. قال: ولم يكن لنا خيره في صرفه الى الوجوب باحد طرفيه دون الاخر فقط. الطرف الثاني عند ابن حزم انني، كما انه تعالى او نبيه صلى الله عليه واله وسلم اذا اقتصر المخاطب لنا منهما على لفظ لا تخير معه فلا خيره لنا في صرفه عن امره الذي اقتصر عليه، فكل امر مفرد فواجب علينا حمله على انفراده. مفرد هنا عند ابن حزم تساوي كلمه امر مطلق مجرد عن القرينه. وكل امر بتخيير فواجب علينا حمله على التخيير، فالقبول فرض علينا بما يرد من الالفاظ على ظواهرها على ظواهرها، ولا خيرة لنا في شيء من ذلك. والإجماع إذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير فقد أيقن أن الأصل الإجماع، أن أصل الإجماع توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحملنا ذلك التوقيف أيضا على الوجوب، فلم ننقض قولنا بحمد الله. هذا إيه؟ كلام ابن حزم. وضحت يا أخواني؟ قال: ونتيجة لهذا الموقف فقد خالفوا من الظاهري جمهور الفقهاء في كثير من الأحكام، حتى بعدت بينهم وبين معظم الفقهاء الشقة. وإليك بعضا من هذه الأحكام. أقول يا إخواني هذا موجود عند كثير من إخواني من المعاصرين وعند كثير من العلماء المتأخرين. حضرتك الآن أصبحت تحمل جزء من الآن، مش آن لكن جزء منين؟ من الآن، وأصبح لك شيء من التمييز، تستطيع أن تميز إيه؟ هذا. ولذلك إذا نظرت بين أقوال الناس فردها لما تعلم من إيه؟ من الآن ثم سل. قال بإذنك شيخ تفضل. الشاهد من كلام ابن حزم حسب ما أنا فهمت هو فلا خيرة لنا في صرفه عن أمر الذي اتصل عليه. هو الأمر عنده هو أمر وجوب. الشاهد من كل الكلام اللي جابه؟ لا، هو شواهد كثيرة خالص من الكلام ده. شواهد كثيرة جدا. هو بيقول له احنا نلزمك بانك متناقض في اصلك، لان هذا كلام استكمال. لماذا؟ لانه قد جاءت اوامر عن الله تعالى ثم وجدناكم قد حملتموها على النبي، فانتم متناقضون، ده اسمه الالزام. فاما ان ترجعوا عن اصلكم ذلك وتقولون ان لا، ليس الاصل ليس الامر للوجوب لكن الاصل فيه للوجوب، وإما أن تكونوا قد أخطأتم في فروعكم هذه. فهو بيرد يقول لا، لا تنقض ما حملناه من الأوامر على الندب إما لنص آخر أو لإجماع، غير كده نحن لا نقول. وضحت ولا لا؟ المصنف الآن سيبدأ في ذكر بعض الإيه؟ الأمثلة على ذلك. طبعا لما يتكلم في مثل هذه القضية ويحصرها في الظاهرية يبقى هيمم عينه ليه؟ للمحل. يبقى سيقتنص منين؟ من المحل. قال: واحد، الكتابة والإشهاد على الدين. ذهب الظاهرية إلى وجوب كتابة الدين والإشهاد عليه عملا بقوله تعالى، انتبه عشان نشوف الصوارف الموجودة هنا، انتبه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. خلاص انتبه، دي أول قضية عايزين نفصلها. دي الإيه؟ كتابة الدين. القضية الأولى، القضية الأولى تداينت بدين إلى أجل مسمى فأمرت بالكتاب، هذه واحد. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ماشي، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. هيعمل ايه؟ هيملي. وليتق الله ربه، هذا فيما يكتب وهذا فيما يملي، ولا يبخس منه شيئا. ماشي، قضية تفصيلية. طيب الذي عليه الحق كان سفيه، سواء كان السفه بعدم تمييز او كان طفل لا يعرف الحقوق، اين الحقوق، ماذا يفعل؟ قال فإن كان الذي عليه الحق يعني الهيمني سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. القضية الثانية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فين؟ في قضية الدين. وعندي كم قضية الآن؟ اثنين الأولى كتاب الدين، الثانية الشهادة على إيه؟ الدين. الاثنين فيهم أمر؟ طيب فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. طيب فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هذه قضية ثالثة، يعني ليس الأمر على التخيير لكن أنت ستنتقل من مرتبة إلى مرتبة. طيب قال فالأمر في قوله اكتبوه وقوله استشهدوا ظاهره الوجوب ولا يعدل عن الظاهر إلا بنص أو إجماع. ماشي كده يا فندم؟ خلاص تعال نشوف ابن حزم ماذا سيقول في هذه الآية. قال ابن حزم مسألة فإن كان القرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتبا وأن يشهد عليه عدلين فصاعدا ده الظاهر أو رجلا وامرأتين عدولا فصاعدا. كلمة ففرض عليهما معناها أنهم إن لم يفعل آثما. فإن كان ذلك في سفر ولم يجد كاتبا فإن شاء الذي له الدين أن يبتدئ. هذه بقية الآية ما جاتش، هي آية الدين إيه؟ آية طويلة رهنة. وإن شاء ألا يبتدئ فله ذلك وليس يلزمه شيء من ذلك في الدين الحال لا في السفر ولا في الحضر اللي هو الإيه؟ الرهن. برهان ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، وضع نقاط الحذف، قال إلى أن قال وليس في أمر الله تعالى إلا الطاعة. ومن قال إنه ندب فقد قال الباطل. الباطل ضد الحق، يعني فقد ضد الحق من كل وجه، لأن الباطل مضاد الحق فيه يخلي من كل وجه. وقلنا الباطل والحق هذه يميز كل الناس، لأن الباطل معاه إيه؟ كل باطل والثاني معاه كله حق، لو اختلط بيبتدي ايه؟ يختلط على الناس. وانتبه لهذه الكلمات الشديده من المحاسن. قال ولا يجوز ان يقول الله تعالى فاكتبوا فيقول قائل لا اكتب ان شئت، ويقول الله تعالى واشهدوا فيقول لا اشهد او لا اشهد. ولا يجوز نقل اوامر الله تعالى عن الوجوب الى الندب الا بنص اخر او بضروره حس. وكل هذا قول أبي سليمان من داود بن علي الظاهري، يعني داود الظاهري علي بن داود الظاهري معلش، وجميع أصحابنا وطائفة من السلف. ماشي ده كلام مين؟ أظن يا إخواني الكلام ابن حزم كده كلام جميل كده عليه زي ما بيقول إخواني، لكن مبنى على قاعدة. قال وذهب قوم إلى أن الوجوب منسوخ بقوله تعالى انتبه انتبه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال هو منسوخ بهذا. وممن ذهب إليه الشعبي والحسن هذا الكلام غير صحيح، لأنك لو قرأت الآية هي في التجارة قال إلا أن تكون إلا أن إيه؟ أن تكون عن تجارة حضرة بينكم إلى إيه؟ الآية عن تجارة حضرة بينكم إيه؟ لا إيه إلا إلا أن تكون تجارة ولا تكون شيئا إلا أن تكون تجارة حضرة بينكم. مش كده؟ الآية قولت إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. هذه واضح كده؟ فالكلام هنا إلا أن تكون إيه؟ تجارة. الكلام هنا فإن أمن بعضكم بعض عن التجارة ولا عن المداينة؟ التجارة. عن التجارة فلا تصلح أن تكون ناسخة. تاني وعيد هذا الاستثناء يا اخوان. فإن أمن بعضكم بعض يعود على إيه؟ على التجارة. على التجارة ولا على الدين؟ على التجارة على الدين. فإن أمن بعضكم بعض فالأدنى يدينونا. على التجارة على الدين. شوف ما هي الآية رقم 283. جميل. الآية رقم 283 فيها شقين. جميل. الآية فيها شقين. على الدين فوق على التجارة تحت. جميل. هذه هذا العقد. عقد على التجارة على الدين. العقد على التجارة دلوقتي. بتاع الشعب والحسن. بس هما استدلوا بيه على الدين. جميل. فالخطأ. يعني العقد على إيه؟ عندهم العودة على التجارة. على التجارة. تمام. هذا العودة عليها هنا. على التجارة. على التجارة. والتجارة فيها اعتماد. طبعا. ايه ما هو مخصص بقى في الآية. تجارة تديرونها بينكم. شركة. شركة. تجارة تدار بينكم. فإن أمن بعضكم بعض. يبقى لا تكتب. لأنه يشك. لأن التجارة فيها ايه؟ داخل وخارج وكذا وكذا وكذا. إن كتبت كل شيء وأمرناك بمثل هذا شق عليك. فعود الضمير هنا على التجارة ولا على الدين؟ إن كان على التجارة فلا دليل فيه على النسخ. يا شيخ نجا في آية الفرائض. تاني. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن أمن بعضكم بعض. ماشي كده؟ قبلها إيه؟ ذلكم أبسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. خلاص كده؟ وأشهدوا إذا تبايعت ولو ضر كاتب ولا شيء إلى أن قال فإن أمن بعضكم بعض. وضحت ولا لا؟ فالآن هتعود على التجارة ولا على الرهن ولا على الدين؟ هذا عدا على التجارة. فليس فيها دليل على عاود على النسخ. نعم كده التجاره واضح ولا لا؟ قلنا التجاره خلاص لازم. قال اما جمهور الفقهاء المجتهدين فذهبوا الى ان هذا الامر للندب، والدليل عليه ان نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاسلام يبيعون بالاثمان المؤجله من غير كتابه ولا اشهاد، وذلك اجماع على عدم وجوبها. بل اكثر من هذا، احنا عندنا عدد من الحوادث حدثت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس فيها كتاب. مثل حديث مشهور جدا، حديث جابر، حديث جابر، وحديث اليهودي الذي جاء يقتضي النبي صلى الله عليه وسلم في دين عليه اللي هو قال له إنكم قوم إيه؟ مكر. فهذه كلها فعل الصحابة، فعل التابعين، فعل علماء الأمصار، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يا اخوان، كلها تدل على مثل. ايضا انما كانت الكتابه توثيق، يعني اثبات للايه؟ للحق. فان لم يكتب فقد نزل عن بعض الحق. واضح ولا يا اخوان؟ ولذلك الجمهور حمل هنا الامر على الندب. قال ولان في ايجابهما اعظم التشديد على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنفية السهلة السمحة. قال وكذلك لم ينقل عن الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أنهم كانوا يتشددون فيها، بل كانت تقع المداينات بينهم من غير كتابة ولا إشهاد، ولم يقع نكير منهم. إذن إخواني هذه المسائل إنما بنيت على إيه؟ على هذه القاعدة. المراد يا إخواني هنا الشاهد على مثل هذا، اللي يوضح مثل هذا، سواء بحضرتك قلت بقول ابن حزم او قلت بقول الجمهور، المهم ان تفهم ايه موضع الشاهد. كنا يا اخواني غالب الامثله التي ناتي بها انما هي لكشف القاعده، حقيقه القاعده، لكشف حقيقه القاعده. فهذا مثلا المثال الكتابه والاشهاد على التجاره، المثال الثاني مكاتبه الرقيق، المثال الثالث في الرجعة إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته من طلقات الرجعية، وخذ من هذا أمثلة كثيرة جدا تأتي في مثل إيه؟ هذا الأمر، وكل أوامر التأديب التي تأتي في الشرع هذه كلها ستجد جمهور أهل العلم يأتي لقرينة وإن لم تكن في نظرك أنت كافية. اللي قالوا جمهورنا ما تكونش هذا النص، ما تكونش هذا النص لأن عندك هذا نص في الوجوب، لكن لو كان يحتمل الوجوب ويحتمل الندب فالقرينة صريحة. واضح كده يا اخواني؟ هذه هي القضية. أنا في نفسي الأمر نص في الوجوب؟ لا، هذه غير صريحة، لا تكفي. لا، الأمر يحتمل الوجوب ويحتمل الندب، مجرد وجود القرينة هتكون صارفة لأنك ستكون الأصل عدم شغل الذمة بالواجب، فلكن هتقول بدون هذه القرينة لا، هو ظاهر في شغل الذمة. لما بتأتيك القرينة هتكون هي كافية فين؟ ها؟ في عدم شغل الذمة، فتحمل فيها الأمر على الندب وليس الوجوب. هذه هي القرينة عند الجمهور، وهذه القرينة عند من؟ عند ابن حزم من الظاهري. قد تقول حضرتك في مسألة من المسائل اللي احنا بنتكلم فيها الآن بالوجوب، أضرب لذلك مثال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام سمي الله أدب، أدب، وكل بيمينك أدب، أدب، وكل مما يليك أدب، أدب. هذه قرينة كافية عند أهل العلم لجعل هذه الثلاثة على الناس. طيب عند ابن حزم ده أمر والأصل فيه الوجوب، يبقى لا يصلح صرف هذا الأمر من الوجوب إلى غيره إلا بإجماع أو نص آخر أو تخيير، غير كده لا يصلح. طيب الجمهور القائل بمثل هذا، ستجد بعضهم يقول لا، الأكل باليمين واجب. طب ليه؟ ليس لهذا النص بل للقرينة. كانت الأولى قرينة بمجردها صارفة جعلته للأدب، لكن القرينة الثانية عندهم في الرجل الذي أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها. عند بعض أهل العلم يقول لا، ليس القرينة صارفة، وإنما دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لأنه إنما قالها كبرا، لأن النبي مش هابر على رجل وإن قال هذا لا أستطيع. يعني الآن بيأكل بيمين، قال له كل بيأكل بشمال، قال كل بيمين، قال لا أستطيع. هذا إخبار عن حال نفسه ولا لا؟ كيف يدعو عليه ولو كان الأمر واجب؟ واحد ولا لا؟ صلي قائما، أنا لا أستطيع، هيدعو عليك؟ واضحت ولا لا يا اخوان؟ يبقى كده رجع انه ده الوجوب في النصوص الخبر، واضحت لانه صرف بهذا، صرف بهذا، خلاص كده. فيقول ما دعا عليه الا لكبر، ولا يفعله النبي الا في مثل المنافق. بص ليه، لماذا؟ لان تحمل شيء اخر، فهي دي قرينه عنده. ممكن يقول لا، اصل الشيطان ياكل بشماله، وقد نهينا عن التشبه به. اذا أنت الآن إنما تتكلم في مسائل ولا في قاعدة؟ لا، ده مسائل خارجة الآن عن القاعدة. إحنا بنتكلم فين؟ ولذلك أنا أقول المسائل بتأتي كاشفة، لكن قد أقول القول وأقول القاعدة كذا، لكن أجي في هذه المسألة ولا أقول بالقاعدة. ليه؟ عندي قرينة، أنا ما خرجتش عن القاعدة. وضحت ولا يا إخوان؟ خلاص كده؟ يكفي عندهم إن اللي بسمن قال وكل مما يليك، ثم تتبع الدباء فين؟ في القصر. قرينة صارفة. إذن لماذا يقولون مثل هذا؟ يقولون مثل هذا لأن الأمر عندهم الأصل فيه الوجوب. طب لو كانت هذه الأشياء التي نقولها الآن هي مجرد قرائن وأنا أقول بالأمر الوجوب، هقول تتبع النبي للدباء من القصعة كان لما كان في بيت أبي أيوب في أول الهجرة، وحديث أبي سلمة لما كان في بيته منسوخ، هقول هذه قول وهذه حكاية فعل قد تكون خاصة بالنبي. واضحت ولا لا؟ لماذا؟ لأن الأمر عندي للوجوب، فالقرينة بمجردها لا تصرف. واضحت ولا لا يا فندم؟ خلاص كده؟ مهم جدا لطالب العلم ان يتصور مثل هذا. ماشي. اما بقى الكلام النظر في المسائل فده امر اخر باب اخر باب اوسع. يعني ايه كلمه النظر في المسائل؟ مش انظر في المسائل بالقواعد دي، تنظر بهذه القواعد، لكن انت لا تحكم في مساله من المسائل حتى تستقصي الادله الوارده فيه. وضحت ولا لا؟ يعني انا الان بحكم بهذه القواعد، لكن اجي عندي مساله من المسائل انا لا احكم فيها الا باستقصاء الادله، فقد اخرج عن هذه المساله بمثل هذا وانا اقول بهذه القاعده. ليه؟ للادله الاخرى وليس لمخالفتي للقاعده. واضحه ولا لا يا فندم؟ طيب نقف عند هذا الحد. هتقرا بقيه الامثله؟ ادرس الحس. نعم. يعني لا يجوز نقل اوامر لك عن الوجوب الا بنص اخر او ضروره الحس. ايه ضروره الحس؟ يعني انت الان الحس يكذب. الحس يكذب. يكذب الحمل على الوجوب، يكذب الحمل على الوجوب. او استحاله الحمل على الوجوب بالضبط. الحس. واضح كده؟ فيحمل عليه. تدمر كل شيء بامر ربها وبعدين قال الى مساكنها. فهي تدمر كل شيء وبعدين مساكن، كل مساكن مستثناه. مش كده؟ هذه ضروره ايه؟ خلاف بينه وبين الشيخ محمد رمضان دلوقتي. انا الماده دي اسمها ايه؟ بعيد عن التسجيل. بعيد عن التسجيلات. ها؟ الماده دي اسمها ايه؟ بقى لنا سنتين بناخد فيها اصول فقه. دي اسمها اصول فقه؟ بقى لنا كده بناخد عليها بس. الماده دي لا تخرج الفروع على الاصول يعني. مسخناها اخر حاجه من غير الفروع على الاصول. الشيخ محمد كاتب له ماده تخرج الفروع على الاصول. قول يا شيخ هو حضرتك بتدرس اسمه ايه؟ مش فروع الاصول. انا ما عنديش كلام في ده. تقول يعني الاصول فقط.